ونزلوا من جبل التنعيم، فلما قدر عليهم عفا عنهم مع قدرته على الانتقام منهم. وكذلك عفوه، يعني هو الآن يذكر نماذج للعفو عند المقدرة، وإن كان الإنسان يجوز له إذا ظلم وبغي عليه يجوز له أن ينتصر لنفسه، ولكن هناك درجة ثانية أعلى من هذا وهي العفو. وسنذكر إن شاء الله كلام أهل العلم في الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض أو يوهم التعارض. فهنا ذكر قصة يوسف عليه السلام أن إخوانه فعلوا به ما فعلوا وألقوه في غيابة الجب، ولكن لما انتصر وتمكن منهم قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، وعفى عنهم مباشرة. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عام الحديبية اجتمع 80 رجلا في جبل التنعيم، فنزلوا يريدون أن يصيبوا منه غرة فيقتلونه، فسلطه الله عليهم وأمسكوهم وجاءوا بهم إليه فعفى عنهم مع أنهم يريدون قتله. ثم ذكر عدة نماذج أيضا تدل على هذا، ومن ذلك قال وكذلك عفوه عن غورث بن الحارث لما أراد الفتك به صلى الله عليه وآله وسلم حين اخترط سيفه وهو نائم، فاستيقظ عليه السلام وهو في يده صلتا، وصلتا يجوز صلتا وصلتا بفتح الصاد وبضمها كما قال النووي في شرحه لمسلم، ومعنى صلتا يعني أنه أخرجه من جرابه ومن غمده، فسل السيف ما بقي إلا أن يضرب به. والحديث في البخاري ومسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجعه أصحابه من غزوة قبل نجد، فلما أدركهم حر الشمس نزلوا واديا فتفرقوا في الشجر يستظلون، وتركوا شجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فنام النبي صلى الله عليه وسلم فما شعر إلا والأعرابي وهو غورث ابن الحارث يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هو قد أخذ السيف وسله، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم من يحميك مني، من يمنعك مني؟ النبي استيقظ، فلما قال له هذا قال الله. قال من يمنعك مني؟ قال الله. قال من يمنعك مني؟ قال الله. فشام السيف ورده، بعض الروايات قال فسقط السيف من يده، فدليل على توكل النبي صلى الله عليه وسلم، رجل السيف بيده وقد امتشقه وأخرجه من جرابه أو من غمده ويريد ضربه ويقول من يعصمك مني أو يمنعك، فيقول الله. ولا أحد أسرع نصرا من الله، لهذا هذا الرجل مباشرة أعرض وترك قتل النبي صلى الله عليه وسلم فجلس. وبعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ثم شام السيف، قال للأعرابي من يمنعك مني؟ قال لا أحد، فكن خير آخذ وخير معطي، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. قال ابن كثير وكذلك عفوه عن غورث بن الحارث لما أراد الفتك به حين اخترط سيفه وهو نائم، فاستيقظ عليه الصلاة والسلام وهو في يده صلتا فانتهره فوضعه من يده، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف من يده ودعا أصحابه ثم أعلمهم بما كان من أمره وأمر هذا الرجل وعفى عنه. وكذلك عفى عن لبيد بن الأعصم الذي سحره عليه الصلاة والسلام ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه مع قدرته عليه. لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين، أخذ شعرات من لحية النبي صلى الله عليه وسلم ومن لحيته ومن أسنان مشطه، كما في الرواية قال مشط ومشاطة. المشط هو المشط الذي تسرح به اللحية، تمشط به، فأخذ أسنانا، ويقال عن طريق غلام يهودي كان يخدمه، ثم هذا الغلام اليهودي بعد ذلك زاره النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت فدعاه الإسلام فدخل في الإيمان وأنجاه الله من النار. دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه عن الناس، فسحره حتى كان يخيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الشيء وهو لم يفعله، قالوا هذا أشد أنواع السحر، حتى كان يخيل إليه أنه أتى أهله، يعني جامع نساءه، فصار يغتسل يغتسل يغتسل حتى تقرح ظهره، وقال إن هذا السحر بقي فيه لمدة 6 أشهر. ثم قام كما في البخاري، كما تقول أم المؤمنين عائشة، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة فدعا ثم دعا ثم دعا، هذا مما يحل به السحر، اللجوء إلى الله عز وجل بالصلاة وقيام الليل وكثرة الدعاء. عائشة تقول فدعا ثم دعا ثم دعا، يعني دعا طويلا وهو يدعو، ثم نام. فلما نام أتاه ملكان رؤيا حق، فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال أحدهما للآخر ما بال الرجل، يعني ما هي مشكلته، فقال أحدهم الآخر مطبوب، ومعنى مطبوب يعني مسحور، يعني العرب تقول مطبوب من باب التفاؤل بأن السحر يوجد له طب وعلاج. فقال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر في بئر ذي أروان. أخذ من أسنان مشط النبي صلى الله عليه وسلم ومن شعراته ثم وضعها في وعاء طلع النخل، فحل النخل، في الوعاء الجف الذي يخرج منه، ثم وضعه في تحت رعوفة، وهي الحصات المستديرة التي يضعونها في أسفل البئر، إذا نقص ماؤها يجلس عليها الذي يغرف الماء، فوضع، شوف، أخفاها في بئر يقال لها ذي أروان، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فاستخرج السحر ورمي في البئر، فتغير ماؤها كأنه نقاعة الحنة، كأنه نقاعة الحنة، تغيرت تماما، صارت مثل لون الحنة الذي تصبغ به اللحية من شدة تأثيره. ثم أمر بهدم هذه البئر، فقيل له ألا تنتشر؟ بعض الروايات يعني أنه ألا تحاسب هذا الرجل الذي سحرك؟ فقال أما أنا أو أما أنا فإن الله قد شفاني، وأكره أن أثير على الناس شرا. يا لهم منهج عظيم، إذا نجاك الله من مصيبة وخلصك ولو كنت تعلم الذي تسبب فيها وسعى فيها فلا تثير على الناس شرا. النبي قال لا أثير على الناس شرا، مع أنه مستحق هذا الرجل عدو الله. فهنا عفى النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يكلمه ولم يقل له شيئا. وجاء في بعض الآثار أنه عقد له 11 عقدة سحره بها، فنزلت عليه المعوذتان وهما 11 آية، فكلما قرأ آية انحلت عقدة. فلما فرغ من قراءتهما قام كأنما نشط من عقال. وينبه هنا على أن السحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مرض مثل مرض الحمى والزكام، ولكن في جانب التبليغ عن الله ما تأثر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يبلغ عن الله مثل ما أخبره الله، ولم يتعرض إلى أذى في عقله لأنه معصوم في باب البلاغ والبيان صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وكذلك عفوه عليه الصلاة والسلام عن المرأة اليهودية وهي زينب أخت مرحب اليهودي الخيبري الذي قتله محمد بن مسلمة، التي سمت الذراع يوم خيبر فأخبره الذراع بذلك. لما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم خيبر دعته امرأة يهودية وقدمت له شاة هو أصحابه، وهي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع لأن اليهود عندهم علم، فوضعت السم في الذراع وسمت الشاة كلها لكن الذراع خاصة. فلما جلسوا يأكلون وأخذ الذراع تكلم الذراع وأخبره بأنه مسموم، فقال لأصحابه: لا تأكلوا من اللحم. وكان قد أكل واحدا منه وهو بشر بن البراء، فدعاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعترفت، قال: ما حملك على ذلك؟ قالت: أردت إن كنت نبيا لم يضرك، إذا أنت نبي لا يضرك، وإن لم تكن نبيا استرحنا منك. فأطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما مات منه بشر بن البراء قتلها به، النبي أطلقها وتركها، لكن جاء أنه قتلها. قالوا: نعم، هو بالنسبة لنفسه عفى عنها وتركها ولم ينتقم لنفسه، ولكن كان البراء قد المعرور قد أصابه أثر السم فبقي يوم أو يومين فمات. فلما مات قتلها به قصاصا، قتلها لقتلها البراء لا لنفسه، أما هو قد عفى عنها صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والأحاديث في هذا كثيرة جدا ولله الحمد. إذن لو نظرنا إلى النصوص الواردة في كتاب الله لوجدنا أن بعضها يحل ويجيز الانتقام. قال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها، من أساء إليك لك أن تنتصر منه بقدر إساءته. وقال جل وعلا: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هذه آية كلها تدل على جواز الانتصار، سينتصر لنفسه إذا ظلم أو أسيء إليه. وعارضتها آيات أخرى تدل على العفو، ومنها قوله جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل. ومنها قوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ومنها قوله: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، كما سيأتي. وقوله هنا نعم، يعني آيات جاءت تدل على العفو، وكذلك قوله في الآية بعد هذه: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فظاهر الآيات يوهم التعارض، فآيات تقول للإنسان أن ينتقم ويعتدي على من اعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه ويجازي السيئة بالسيئة، وآيات تحث على العفو والمغفرة والتسامح. فتكلم أهل العلم في الجمع بين هذه الآيات لأنه لا تعارض بينها. قال الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: الجواب عن ظاهر التعارض بين هذه الآيات بأمرين، أحدهما أن الله بين مشروعية الانتقام ثم أرشد إلى فضيلة العفو، ويدل لهذا قوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وأيضا في هذه الآية التالية: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فقال الآيات التي فيها جواز الانتقام دليل على إباحة ذلك وأنه أمر مشروع للمسلم، لو اختاره المسلم لا عتب عليه وله أن يفعل ذلك. ثم أرشد إلى الأفضل وهو العفو، فالانتقام جائز والعفو أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأفضل وعفى. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قال: إن الانتقام له موضع يحسن فيه والعفو له موضع كذلك يحسن فيه، يعني فيقدر الأمر بحسب المصلحة. يعني تنظر إذا أحد أساء إليك أو ظلمك، تنظر المصلحة، هل المصلحة أن تنتقم منه حتى يتأدب أمثاله من المنافقين وحتى يكفوا شرهم عن المسلمين فتفعل، أو أنها واقعة عين ومن إنسان لم يؤهد له مثل هذا الأذى وفلتت شيطان، فالعفو والصفح عنه أفضل وأحسن. وهذا نفس ما قرره الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن. إذا لا تعارض بين هذه الآيات. ومما يجب أن يعلمه كل مسلم أنه لا يمكن أن يتعارض القرآن بعضه مع بعض، ولا تعارض السنة القرآن أبدا. فما يوهم التعارض هذا إنما هو في عقول البشر أو في عقل الناظر، وإلا في الحقيقة لا تعارض، لأنه كله وحي. القرآن وحي من لدن حكيم عليم، والسنة وحي، إن هو إلا وحي يوحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه من عند الله، لا يمكن التعارض. ثم قال جل نعم قوله هنا: والذين إذا أصابهم البغي، البغي يعني بغى عليك أحد ظلما، هم ينتصرون. هذه من صفاتهم، ينتصر لأنه عنده قدرة وشجاعة ويستطيع الانتصار، لكن يسلك مسلك العفو والصفح إلا إذا اقتضى المقام ذلك. قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذه تؤيد الآية التي قبلها. جزاء من أساء إليك بسيئة وعمل معك أمرا منكرا وأذى، لك أن تعاقبه بمثل السيئة، لكن لا تزيد عليها، لما جاء في الحديث في صحيح مسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المستبان ما قال ما لم يعتد المظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستبان ما قال ما لم يعتد المظلوم. قال العلماء معناه المستبان يعني الذي يسب أحدهم الآخر اثنان ما قال على المبتدئ على الذي بدأ السب، إثمه على الذي ابتدأ السب، ما لم يعتدي المظلوم. إذا اعتدى لا يؤاخذ، كما لو أن رجل قال لك مثلا أنت مثلا لا تحب الله ورسوله، أو قال لك أنت مجرم، أو قال لك كذا، فرددت عليه بنفس الكلمة، لا إثم عليك أنت، لا إثم عليك. لكن لو أنه لما قال لك مثلا أنت مجرم قلت أنت المجرم وأنت الشيطان وأنت كذا، هنا زدت، إذا زدت آخذ على الزيادة. لكن لو كان فقط رددت عليه بنفس السيئة فلا إثم عليك، الإثم كله عليه. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال يعني على البادي ما لم يعتدي المظلوم المسبوب، يعتدي يعني يتجاوز ويسب ويأتي بسيئة أكبر من السيئة التي قيلت له. وهو تفسير الآية وجزاء سيئة سيئة مثلها، مثلها ما تزيد. يعني بعض الناس إذا غضب وقال له إنسان كلمة يحط معها 10 كلمات، لا ما يجوز هذا، لأنها ليست مثلها وإنما زيادة. قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، من عفا وأصلح يعني من عفا عن الظالم ولم يؤاخذه وأصلح الأمر بينه وبينه، لأن غالب هذا السب يؤدي إلى عداوة. فالإنسان إذا أخطأ عليك أمامك أمران، الأمر الأول أن تنتقم منه تنتصر، والأمر الثاني يتعلق بالعفو، لكن أيضا مرحلتان مرتبتان، المرتبة الأولى الصبر والمرحلة الثانية العفو وهو الإصلاح فيما بينك وبينه. فبعض الناس يمكن يستطيع الصبر، يسبه إنسان فيصبر ويتجلد ولا يقول شيئا، لكنه لا يصلح فيما بينه وبينه ولا يعفو عنه، يجد في قلبه غل وحرقة. ويتمنى من الله أن يهلكه. لكن بعض الموفقين يصبر حينما يوجه إليه توجه إليه الإساءة ويضيف إلى ذلك العفو، كأنه ما قال له شيئا وكأن هذا الكلام لا يعنيه. ولهذا أورد ابن كثير أن رجلا جاء إلى الفضيل بن عياض ما معناه أن رجل جاءه فقال له إنني أريد، إن رجل أساء إلي أفأنتصر منه؟ قال لا، خذ بالعفو خذ بالصبر. ثم قال له أيضا خذ بالعفو. وجاء عن بعض السلف ولعله نعم هذا أثر الفضيل عند ابن أبي حاتم، قال ساق إسناده وقال حدثنا عبد الصمد بن يزيد خادم الفضيل بن عياض فقال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا أتاك رجل يشكو إليك رجلا فقل يا أخي أعف عنه، فإن العفو أقرب للتقوى. فإن قال لا يحتمل قلب العفو ولكن أنتصر كما أمرني الله عز وجل، فقل له إن كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع إلى باب العفو. بعض الناس ما يحسن الانتصار يزيد. قال إن كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع إلى باب العفو فإنه باب واسع، فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله، وصاحب العفو ينام على فراشه بالليل، وصاحب الانتصار يقلب الأمور. كلام جميل. صاحب العفو الذي عفى عن الموضوع كله على طول حط رأسه وينام في الليل، والذي في نفسه يريد ينتصر ما ينام يتقلب على الفراش، كيف أفعل به؟ كيف أنتقم منه؟ فيبدأ يقلب الليل كله ما ينام ينظر كيف ينتصر من هذا وينتقم. أما صاحب العفو يحط رأسه وينام أصلا وعفى عنه ولا يفكر في أمره. فالعفو شأنه عظيم. قال الله جل وعلا فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي ثوابه على الله. قال ابن كثير أي لا يضيع ذلك عند الله، كما صح في الحديث وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، والحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، يا الذي تتصدق أبشر ترى ما تنقص من مالك. وهذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. فأعطي ولا تخشى من ذي العرش إقلاله. قال ما نقص صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. أبشر ما دمت تعفو أبشر بالعز، يعزك الله ويرفع شانك. بعض الناس يقول أنا لابد أن تصل لأنه سيتسلط علي بعد هذا ويقال أني ذليل وأني ضعيف وأني مسكين. الشيطان يدخل لك من هذه المداخل. لا، الذي لا ينطق عن الهوى يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. قال وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وأيضا جاء ما يدل على هذا ما رواه الإمام أحمد بسند جيد صححه الألباني. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارحموا ترحموا واعفوا يغفر لكم، واعفوا يغفر لكم. تريد يغفر الله لك اعفوا عن الناس، تعفو الله يعفو عنك. قال إنه لا يحب الظالمين، إنه جل وعلا لا يحب الظالمين الذين يبدؤون بالسيئة وظلم الناس، كذلك الذي يتجاوز في الانتقام أكثر مما ظلم. الله لا يحبهم أي يبغضهم، فيبغض الظالم الذي يبدأ بظلم الناس وسبهم والوقيع فيهم. وكذلك من إذا انتصر زاد على مظلمته، فكل هؤلاء يبغضهم الله. قال ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ولمن انتصر بعد ظلمه يعني إنسان ظلم فانتصر بمثل مظلمته ما عليه من سبيل، يعني ما عليه مؤاخذة بذلك ولا لوم ولا حرج، الله أباح له لأن الله حكم عدل جل وعلا. فما عليه سبيل يعني ليس عليه سبيل أو طريق يؤاخذ به، لأن الرجل ظلم فانتصر بقدر مظلمته، ما عليه سبيل ولا مؤاخذة ولا لوم ولا عتب لو أراد ذلك. قال إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. إنما السبيل يعني الحرج والعتب والمؤاخذة على الذين يظلمون الناس. قال الطبري أي يتجاوزون في أرض الله الحد الذي أباح لهم ربهم إلى ما لم يأذن لهم فيه فيفسدون فيها بغير الحق. هؤلاء هم الذين عليهم العنت والسبيل والمؤاخذة، الذين يظلمون الناس يعتدون عليهم يبدأون بالظلم يسيئون. قال جل وعلا ويبغون في الأرض فسادا، هم يظلمون الناس بالابتداء بالظلم أو بطلب المؤاخذة أو عند الانتصار ينتصر بأكثر مما ظلم. ويبغون في الأرض فسادا، يطلبون في الأرض الفساد، يعملون فيها بخلاف ما أمر الله به. ومن الفساد في الأرض ظلم الناس وأكل حقوقهم والاعتداء عليهم، هذا من البغي في الأرض وهو من الفساد. والأرض لا يصلحها إلا الإيمان والعمل الصالح. قال جل وعلا بغير الحق، هذا تقييد مهم وإن كان مؤكد لما قبله، لكن لو كان الإنسان بغى عليه أحد فبغى عليه فعل به أمرا فهذا سعى في الأرض بطريقته لينتقم منه بقدر المظلمة، هذا لا شيء عليه لأنه بحق. قال أولئك لهم عذاب أليم، الذين يفعلون هذا يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق لهم عذاب أليم عند الله، أي مؤلم موجع لما وقع وحل به. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وهذا تأكيد لقوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله. واللام هنا على قول الجمهور لام الابتداء، ولمن صبر اللام لام الابتداء، وقيل إنها لام القسم. ولمن صبر وغفر، يعني عندنا مرتبتان، الصبر على الأذى، والأمر الثاني ترك الانتصار، يغفر لهذا الرجل ويترك مؤاخذته. فهو حينما أوذي صبر وتجلد، ثم بعد ذلك ما بقي في قلبه الحقد والغل والدعاء عليه أو لا، أيضا غفر وتجاوز عنه، قال غفر الله لك عفوت عنك. هذه مرتبة أعظم من التي قبلها. فالذي جمع بين الصبر والعفو أو المغفرة هذا أعظم المنزلتين، ولا يلقاها إلا الذين صبروا. ولهذا قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، لمن عزم الأمور. قال السعدي رحمه الله أي لمن الأمور التي حث الله عليها وأكدها وأخبر أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة، وهي من الأمور التي لا يوفق لها إلا أولو العزائم والهمم وذوي الألباب والصبر. صحيح، إنسان قد يستطيع الصبر صابر نفسه، لكن أيضا يغفر ويعفو مرتبة عظيم. هذا من عزم الأمور، يعني الأمور العزيمة المؤكدة، أكدها الشارع وحث عليها ولا يستطيعها إلا أولو العزم، عنده عزيمة قوية وهمة عالية يكبح جماح نفسه ويردعها. وهذا ثناء وهو متضمن للحث على الصبر والعفو والطبق في حياتك. التنظير والكلام يختلف عن التطبيق. كم من الناس ربما يلقي محاضرة أو درس ويحث على هذا، لكن عندما يقع له أمر ما يصبر، إن صبر جيد. لا يا أخي، هذه الثمرة العظيمة، هذا من عزم الأمور وعزائم الأمور التي لا يوفق لها إلا موفق. قد أورد ابن كثير رحمه هنا بعض الآثار التي تدل على أن من أراد أن ينتصر فلا حرج عليه ولا سبيل ولا لوم ولا عتب عليه، وذكر آثارا نذكر واحدا منها لأنه صحيح، ونذكر حديثا نحن أتينا به. فمما ذكره قال والحديث الصحيح، نعم قال والحديث ذكر أثرا فتعقبه بالتضعيف، ثم قال يعني ما معناه، وهذا يعارض الحديث الصحيح كما رواه النسائي وابن ماجه من حديث خالد بن سلمة الفأفاء عن عبد الله البهي عن عروة قالت عائشة رضي الله عنها ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبة، دخلت عليها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى وهي غضبة. وقد جاء في البخاري ومسلم أن سبب غضبها أن الناس كانوا يتحرّ، أن الأنصار كانوا يتحينون بأعطياتهم وهباتهم يوم عائشة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة صار يهدون، يأتون بلبن، يأتون بتمر، وفي الأوقات الأخرى التي يكون عند بقية أزواجهم ما يهدون. فغضبت بعض أمهات المؤمنين، وقد ذكر الحافظ بن حجر أو غيره أن أمهات المؤمنين انقسمنا إلى حزبين، حزب عائشة ومعها حفصة وسودة، وذكروا نسيت المرأة رابعة، والحزب الآخر بقية أمهات المؤمنين. فلما رأينا هذا، لماذا الناس يتحرون الهدية والهبة للنبي صلى الله عليه وسلم يوم عائشة؟ طيب بقية نساء عنده 9 نسوة، فغرنا من هذا، فجينا إلى فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها اذهبي إلى أبيك إلى رسول الله وقولي إن نساءك يناشدنك العدل في بنت أبي قحافة. فجاءت إليه فكلمته، قال يا فاطمة أتحبين من أحب؟ قالت نعم، قال إني أحب عائشة. فسكتت وقامت، فلما جاءت إليهن قلنا ماذا فعلت؟ قالت قلت له وقال لي كذا. قلنا ما فعلت شيء، ارجع إليه كلمين. قالت والله لا أكلمه. خلاص يعني واضح، الإشارة واضحة. فجاءت، بعض الروايات أنهم سلمة التي جاءت، فلما جاءت إليه قال لها يا أم سلمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمته وأكثر، قال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذينني في عائشة، فما نزل علي الوحي في فراش واحدة من كنا إلا هي. أقامت، قال فما شعرت إلا وقد دخلت زينب رضي الله عنها غضبا. وذكر مثل ما جاء في الحديث، قال دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبة، ثم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حسبك أو أحسبك إذا قلبت لك ابنة أبي بكر ذريعتها، يعني تصغير الذراعين، تقول يعني بعض الروايات فسروه قالوا إذا قلبت ذراعها حطت ذراعها خلتك تنام عليه خلاص ما تعدل بعائشة. بعضهم قال لا، إنها تضع ذراعيها يعني تضع على جنبيك تؤانسك، فإذا فعلت بك هذا خلاص أنت ما تسمع فيها. قالت إذا قلبت لك ابنة أبي بكر ذريعتيها، قال ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم دونك فانتصري. هنا أورده من أجل الآية وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله ولمن انتصر بعد ظلمه. هنا عائشة انتصرت والنبي أقر على هذا، بل هو الذي أمرها بأن تنتصر. فأحيانا يكون الانتصار يعني يكون أوقع وأنفع، والعفو لا شك في فضله. فالحاصل أنه قال دونك فانتصري، فانتصري. قالت فأقبلت عليها حتى رأيتها قد يبس ريقها في فمها، يعني عائشة متحدثة رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه، يبرق وجهه فرحا برد عائشة عليها، لأنها اعتدت على عائشة. ثم قال إنها بنت أبي بكر، يعني إذا تكلمت تكلمت رضي الله عنها. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على جواز الانتصار، وعائشة انتصرت من زينب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر على هذا بل أمر قال دونك فانتصري. ولكن هنا مسألة مهمة جدا يا شباب، يا أخوان، يا أهل العلم، يا أهل الإسلام، يا أهل الإيمان. إذا جاء مثل هذا، جاء خلاف وشيء بين الصحابة، سواء بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو بين عثمان، بين علي رضي الله عنه ومعاوية، أو خلاف بين الصحابة، إياك أن تقف موقف المنتصر لأحد الفريقين. اسمع ولا تنحاز بحيث أنك تسب هذا أو تخطئ هذا وتصوب هذا، ما طلب منك يا أخي. احتفظ للصحابة كلهم بالمودة والمحبة، كما قال عمر بن عبد العزيز، قال تلك فتنة، يعني لما سئل عما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع، فقال تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا فنطهر منها ألسنتنا. لا تتكلم في الصحابة أو تطعن في زينب أو تطعن في معاوية أو تطعن في عمرو أو تطعن في علي أو لا تسمع القصة، وإياك أن تقف موقف الحكم بينهما، فتصوب هذا وتخط هذا، تسب هذا، تذمه كيف يفعل. لا، اسمع وقل رضي الله عنهم وأرضاهم، خل قلبك سليم للصحابة كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أورد المؤلف حديث عند الترمذي، من دعا على من ظلمه فقد انتصر، لكن الحديث في سنده ضعف، ضعفه الترمذي وغيره، لكن يغني عنه هو حديث صحيح ما رواه أبو داود بسند صححه الألباني في صحيح أبي داود، وفي الترغيب في صحيح الترغيب قال سرقت ملحفة لعائشة. الملحفة مثل البطانية، غطاء يكون يتلحف به الإنسان. قال سرقت ملحفة لعائشة فجعلت تدعو عليه، تدعو على الذي سرقها، لعنة الله عليه، حسبي الله عليه، صلى الله ينتقم منه مثلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبخي عنه، لا تسبخي. قالوا معنى لا تسبخي يعني لا تخففي عنه بالدعاء، إذا دعوت عليه خففت عليه العقوبة، لكن لما لو أنك تركت سكتت لما سرقت وسكتت لم تتكلمي فستكون عقوبته يوم يلقى الله عظيمة وأجرك أنت عظيم أيضا، لكن إن دعوت عليه خففت. لا تسبخي عنه يعني لا تخففين عليه، كل ما دعوت عليه يخف، تخف عنه العقوبة. لهذا يعني معنى الحديث من دعا على من ظلمه فقد انتصر صحيح، معناه صحيح. الحاصل أن الإنسان يختار الخير والصبر والعفو ولا يدعو. بعض الناس يقول لا أنا لن أفعل به ما فعل، لكن أما الدعاء فسأجتهد بالدعاء عليه. نقول لا، تريد العفو والسلامة والخير، تريد تكون من أهل العزائم، من يأتون عزائم الأمور التي لا يأتيها إلا جهابذة الرجال الأقوياء. فاعفو واغفر واصفح، أغلق هذا الباب، ولا يضيع عند الله شيئا. ومما يدل أيضا على هذا وسيذكر المؤلف بعد ذلك، لكن نقدمه هنا، وهو عند الإمام أحمد وأبو داود وسنده صحيح من حديث أبي هريرة أن رجلا شتم أبا بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس معهم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويتبسم. هذا الرجل يسب أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويتبسم. قال فلما أكثر عليه يعني رد صبر أبو بكر رضي الله عنه. فلما أكثر عليه رد عليه أبو بكر رد عليه بعض قوله أيضا ليس كل القول. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام فلحقه أبو بكر فقال يا رسول الله إنه كان يشتمني وأنت جالس فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان معك ملك يرد عنك. النبي يرى ما لا نرى. فقال لما كان الرجل يسبك وأنت ساكت كان هناك ملك يرد عنك. إنه كان معك ملك يرد عنك فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان. ثم قال يا أبا بكر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ثلاث كلهن حق ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله إلا أعز الله بها نصره وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة. إذن يا أخوان الصبر والعفو وعدم المقابل الإساءة ترى هذا خير عظيم ولكن هذا من عزائم الأمور التي لا يستطيعها كثير من الناس. فوطنوا أنفسكم يا أخوان يعني هذه ثمرة أن الإنسان يقرأ القرآن ويعمل بما فيه يطبقه في حياته ولو سلك هذا المسلك العظيم لانتهت كثير من المشاكل والعداوات لأن أحيانا كلمة واحدة يتكلم الآخر بكلمة وكلمة بكلمة ثم يزيد ذلك بعد ذلك ربما إلى أن تمتد الأيدي إلى أن يقتل أحدهم الآخر فيقتل هذا ثم القاتل يقتل حدا بسبب كلمة قتل رجلان من المسلمين. كل سبب ذلك عدم الصبر وليس ضعفا. ترى كونك تصبر هذا ليس ضعفا هذا والله شجاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة. السرعة يعني الرجل الذي يصرع الرجال إذا صارعهم أو طارحهم يطرحهم. لا قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الحقيقة الرجل الشديد القوي الشجاع الذي يملك نفسه عند الغضب ولا يطلق لسانه بل يصبر ويزيد على ذلك العفو. قال ثم قال جل وعلا ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. من يضلله الله عن الهدى ويوقعه في الضلال طبعا بسبب أعماله كما مر معنا مرارا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولكن لا يؤاخذ العباد بعلمه السابق حتى يخلقهم ويوجدهم ويرسل لهم الرسل وينزل الكتب ويدعوهم إلى الحق فيأبون ويعرضون ويضلون ويكفرون بأنفسهم وهم لم يخرجوا عما كتبه الله عليهم لكنهم ما كانوا يعلمون ماذا كتب الله وماذا قدر لأنه في علم الغيب محجوب عنهم لكنهم أقدموا على الأمور بفعلهم واختيارهم وعملهم وهم لم يخرجوا عما كتبه الله. ومن يضلل الله فما له من ولي يعني ما له من ولي يتولاه فيهديه إلى الحق ما له فما له من ولي من بعده من بعد الله. من أضله الله ما أحد يستطيع يهديه وليس له ولي يستطيع يتولاه فيهديه إلى الصراط المستقيم لا أبدا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فهو الضال. قال وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. ترى الظالمين، الظلم هنا الكفر، إن الشرك لظلم عظيم، أولئك هم الكفار الذين ضلوا وأبوا أن يدخلوا في دين الإسلام مع قيام الحجة عليهم وزوال الشبهة وقدرتهم على الدخول في الدين من عدمه. فهؤلاء إذا كان يوم القيامة ورأوا العذاب، عذاب الله عز وجل، ورأوا النار وما فيها من الأنكال، يقولون هل إلى مرد من سبيل، يعني هل لنا طريق أو حيلة أو رجوع إلى الدنيا، هل هناك سبيل طريق نفعله حتى نرجع إلى الدنيا ونؤمن ونترك الكفر. قال ابن كثير: يقولون هل إلى مرد من سبيل، كما قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولهذا الناصح لنفسه يصلح العمل الآن، إذا مات الإنسان ما في رجوع إلا البعث، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فاعمل اليوم واجتهد اليوم بالعمل الصالح. قال جل وعلا: وتراهم يعرضون عليها خاشعين، ترى هؤلاء الكفار يعرضون عليها على النار وهم خاشعون. وأنا خاشعين يعني خاضعين، ذليلين، خائفين، وجلين، يعرضون على النار وهم ذالين خاضعين من الذل والخوف من النار ولما فيهم من الذل والهوان، لأن الخشوع قد يكون إخبات لله وقد يكون خوفا وذلا وخزيا. قال: ينظرون من طرف خفي، يعني ينظرون إلى النار، يسارقون النظر إلى النار، ينظرون إليها بطرف خفي، يسارقون النظر، ما يستطيعون أن ينظروا إليها، وإنما لشدة خوفهم وخزيهم أنهم يسارقون النظر من طرف خفي، ينظر أحدهم بطرف عينه مثلا إلى النار لشدة خوفه منها ولما به من الخزي والذل والعار. قال: ينظرون إليها من طرف خفي. وقال الذين آمنوا، إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، وقال الذين آمنوا أي يوم القيامة، يقول المؤمنون يوم القيامة لما يرون ما حل بالكفار من الخزي والعار والذل وما هم فيه من النعيم، يقولون إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هذه الحقيقة هي الخسارة، أعظم الخسارة، الذين خسروا أنفسهم، بدل الجنة والنعيم صاروا في النار يعذبون فيها أشد أنواع العذاب، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين، ولا يمر عليهم وقت إلا يزادوا في عذابهم، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، نسأل الله العافية والسلام. وكذلك خسروا أهليهم. قال ابن كثير: وقال الذين آمنوا أي يقولون يوم القيامة إن الخاسرين، أي الخسارة الأكبر، الخسارة الأكبر الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أي ذهب بهم إلى النار، فعدموا لذتهم في دار الأبد، وخسروا أنفسهم، وفرق بينهم وبين أصحابهم وأحبابهم وأهاليهم وقراباتهم فخسروهم. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. الظالمين هنا جمع ظالم، مراد بهم الكفار، في عذاب مقيم، أي دائم سرمدي أبدي لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها. إذن الله عز وجل ذكر أيضا قول المؤمنين وإخبارهم عن حال الكفار وأن لهم وأن هذه أعظم الخسارة التي هم فيها، وأيضا لهم عذاب مقيم يعني دائم أبد، كما قال جل وعلا في آية أخرى خالدين فيها أبدا أبد الآباد، لا يقال مليون سنة أو تريليون، لا خالدين فيها أبدا، نسأل الله العافية والسلامة. قال وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ما كان لهم أولياء يتولونهم ويقوم بنصرتهم لأنهم أعداء الله الذي يكون له الولاية المؤمنون، الله ولي الذين آمنوا جل وعلا، وأما هؤلاء فليس له ولي، فليس لهم ولي يقوم بتوليهم والدفاع عنهم ولا يقوم بنصرتهم أيضا، لأنهم وقعوا في أمر مؤذن لهم، فما أحد يستطيع أن ينصرهم أو يرفع ما بهم أو يخرجهم من النار أو يخفف عنهم من عذابها. قال وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل، من يضلله الله جل وعلا فما له سبيل إلى الهداية. ولهذا اسأل الله الهداية، فقد شرع لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل الله الهداية كل يوم في صلاة الفريضة 5 مرات 5 صلوات 17 مرة بعدد الركعات، اهدنا الصراط المستقيم. وإذا كنت تصلي النوافل 12 ركعة الرواتب، تصلي الوتر 11 ركعة، تسأل الله في اليوم 40 مرة. وإن كنت تصلي الضحى وتزيد في الصلاة تسأل الله في اليوم الهداية أكثر من 50 مرة، لأن هذه الهداية مهمة والمراد بها هداية التوفيق، بل تسأل الله هداية الإرشاد والدلالة إلى الحق، وتسأله أن يوفقك للعمل بمقتضى ما هداك إليه وما علمت من الحق. ولهذا من يضله الله فلا هادي له ولا سبيل ولا طريق إلى هدايته ونجاته من عذاب الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. استجيبوا، والاستجابة لله بالإيمان والعمل الصالح والتصديق بما أخبر الله به وبما أمر به، هذه هي الاستجابة يعني الإيمان. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم، وهو يوم القيامة، وهذا اليوم لا مرد له، ما أحد يمنعه، آت آت يوم القيامة آتي ولا بد ولا مرد له ولا أحد يرده ولا أحد يمنعه، والله إنه لآت وإنه لكائن هذا اليوم، ونحن ممن سيشهد هذا اليوم ويقف على قدميه حافيا عاريا غير مختون. لهذا أمرنا وقام علينا الحجة وبين لنا المحجة، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة لا مرد له لا مانع له ولا راد لحصوله، لا مرد له من الله، لأن الله وعده وقدره وكتبه وهو آت ولا بد. قال ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، ما لكم من ملجأ يومئذ، يعني ليس هناك ملجأ تلجأون إليه ومكان تهربون إليه أو تختبئون فيه، يومئذ يوم يأتي هذا اليوم الذي لا مرد له وهو يوم القيامة، فما لكم ملجأ تلجأون إليه وتفرون من العذاب وتنجون من عذاب الله، وما لكم من نكير. قال ابن كثير وما لكم من نكير أي ليس لكم، قال في قوله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير أي ليس لكم حصن تتحصنون فيه ولا مكان يستركم وتتنكرون فيه فتغيبوا عن بصره تبارك وتعالى، بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته فلا ملجأ منه إلا إليه، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ويقول الطبري وما لكم من نكير، قال يقول: ولا أنتم تقدرون لما يحل بكم من عقابه يومئذ على تغييره ولا على انتصار منه إذا عاقبكم بما عاقبكم به. يعني ما لكم من ملجأ تذهبون إليه وما تستطيعون أن تنكرون، وليس لكم أحد ينكر ما أصابكم ويدفعه، ولستم أيضا أن تنكرونه لأنكم كفرتم بالله جل وعلا. قال جل وعلا: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. إن أعرضوا يا نبينا عما تدعوهم إليه من وجوب الإيمان بالله ورسوله وكتابه وبما يجب الإيمان به والدخول في دين الله، فإن أعرضوا وتولوا ولم يدخلوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، ما أرسلناك حفيظا تحفظ أعمالهم ورقيبا تراقبهم ومسؤولا عن هدايتهم، ما أرسلناك كذلك. قال: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. يقول ابن كثير: فإن أعرضوا يعني المشركين فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي لست عليهم بمسيطر. وقال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقال هاهنا: إن عليك إلا البلاغ، أي إنما كلفناك أن تبلغهم رسالة الله إليهم. نعم يا أخوان، هداية الخلق ليست إلينا، بل حتى ليست إلى نبينا، فأنت عليك البلاغ والبيان. ولهذا أنت عليك أن تدعو وتبين الحق، تدعو الناس للحق وتبينه لهم، ولكن ليس عليك أن يهتدوا أو لا يهتدوا، مرد ذلك إلى الله جل وعلا. فأنت قم بما أوجب الله عليك ودع ما سوى ذلك إلى الله جل وعلا. ولهذا قال: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا أن تبلغهم وتقيم الحجة عليهم. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. قال ابن كثير: أي إذا أصابه رخاء، يفسر قوله: وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، أي إذا أصابه رخاء ونعمة فرح بذلك، يفرح بالمال، يفرح بالأبناء، يفرح بالنعم، يفرح فرحا عظيما. قال: وإن تصبهم يعني الناس سيئة، أي جدب ونقمة وبلاء وشدة، فإن الإنسان كفور، أي يجحد ما تقدم من النعم من النعمة ولا يعرف إلا الساعة الراهنة. فإن أصابته نعمة أشر وبطر، وإن أصابته محنة يئس وقنط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: ولما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير، يعني تجحد نعمة الزوج. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت يوما، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهذا حال أكثر الناس إلا من هداه الله وألهمه رشده وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذن هذه حال الناس، جنس الإنسان إذا أصابته رحمة ونعمة فرح بها، وإن أصابته سيئة ومصيبة بما قدمت أيضا، ما أصابته هكذا، بما قدمت أيديكم بسبب أفعالكم فإن الإنسان كفور. أكثر الناس يجحد هذه النعمة، يعني كل النعمة التي فيك لما أصابك جدب أو قحط أو أصابتك مصيبة واحدة نسيتها كلها، وصار ما تذكر إلا هذه المصيبة والنعم كلها نسيتها وجحدتها، هذا ليس حال المؤمن. ثم قال: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. له ملك السماوات والأرض جل وعلا، هو المالك لهم المتصرف فيهما وهما تحت أمره وتجري بقضائه وقدره. يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، يخلق ما يشاء جل وعلا، ومن ذلك الأبناء والبنات. فيهب لمن يشاء، يعطي ويرزق من يشاء من عباده إناثا، يجعل عقبه وذريته كلهم إناث، ويهب لمن يشاء الذكور، ويجعل بعض الناس وبعض الأزواج كل عقبه ونسله ذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، بعض الناس يزوجهم له يجمع له فيكون عنده أولاد ذكور وإناث، ويجعل من يشاء عقيما، بعض الناس يجعل ليس له ولد أصلا عقيم. إنه عليم قدير، إنه عليم قدير جل وعلا، فهو بناء على علمه فاوت بين الناس، هذا وهبه بنات، وهذا وهبه أولاد ذكور فقط، وهذا وهبه ذكر وإناث، وهذا جعله عقيما لعلمه بما يناسب حال كل أحد. ثم قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. يبين جل وعلا أنه ليس هناك أحد من البشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يوحي إليه وحيا أو من وراء حجاب، كما حصل مع موسى كلمه الله من وراء حجاب، وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا لما فرض عليه الصلاة والخمس من وراء حجاب، وكان حجابه النور، ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى ربه. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم، أو يرسل رسولا كما أرسل جبريل إلى عبده من البشر فيوحي إليه بإذن الله جل وعلا ما أمره الله به وما أرسله به، إنه علي حكيم جل وعلا، علي وحكيم أيضا، فهو في جهة العلو له علو القهر والقدر والذات، وهو أيضا حكيم فيما شرع وأمر. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وهو القرآن، وسماه روحا لأنه بهذا القرآن تحيا القلوب، تحيا أرواح العباد، تحيا القلوب، فهو مثل الروح تماما. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني قبل البعثة والنبوة ما كنت تدري ما هو الكتاب ولا تعرف القرآن ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، جعلنا هذا القرآن نورا ينير ويبصر ويضيء من شاء الله هدايته من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي إنك لترشد وتدل على صراط مستقيم وهو صراط الله الذي شرعه لخلقه، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، وصراط الله ودينه الذي ارتضى، اهدنا الصراط المستقيم. ثم قال: ألا إلى الله تصير الأمور، ترجع الأمور إلى الله؟ الجواب بلى، الأمور ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي سيجازي عباده، فأطع واعمل بطاعة من سترجع إليه وتؤوم الأمور إليه سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن لطيف ابن كثير لطيفة هنا، قال: إن الله جل وعلا من جهة الأبناء ذكر أنهم أربعة، إما بنات فقط أو ذكور فقط أو إناث وذكور أو عقيم. قالوا: في جانب الآباء ذكر أن هناك من خلق من تراب وهو آدم، أو من خلقت من أب فقط وهي حواء، أو من خلق من أم وأب وهو سائر الناس، أو من خلق من أم وهو عيسى. فمن جهة الآباء ذكر أربعة أقسام، ومن جهة الأبناء ذكر أربعة أقسام، وهذه لطيفة لا شك. فإن الله جل وعلا خلق البشر كلهم من ذكر وأنثى، إلا آدم خلقه من تراب، وإلا حواء خلق منها زوجها، خلقها من ضلع آدم، وإلا عيسى خلقه من أم، جاء جبريل ونفخ في جيب درعها فقال كن فكان عيسى عليه السلام، والله أعلم.